البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة اليوم من البحر المديد نخصصها للعالم الصوفي الجليل سيدي عبد القادر الجيلاني، معتمدين في سرد محطات سيرته وحياته العلمية على مركز الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة. ولد سيدي عبد القادر الجيلاني بنيف، وهي مدينة صغيرة في جيلان، سنة 470 للهجرة، 1077 للميلاد. وقد ذكر أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي أن مولد الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني كان سنة 471 للهجرة. وكذا قال الحافظ أبو عبد الله محمد الدهبي، ولد بجيلان سنة 471 للهجرة. نشأ الإمام عبد القادر نشأة كريمة في بيت زهد وشرف وصلاح، فهو حسني الأب حسيني الأم، فقد جمع الشرف من الجهتين وضم أسباب المجد من الطرفين. هذا القطب الرباني والفيض النوراني يعد من أئمة التصوف البارزين، وطريقته من أول الطرق، فقد أسس منهاجا يتدرج به السالك من مجاهدات وأذكار مصحوبة بالفقه بالدين، وهو الأساس عند كل أهل التصوف، فقد اشتهر أمره عند الخاص والعام، وهو شيخ الشيوخ وسيد الأولياء في عصره، وأكثر ما اشتهر به التصوف والإرشاد والتربية، إضافة إلى شهرته في فنون أخرى. لقب الجيلاني بعدة ألقاب، أشهرها باز الله الأشهب، ويبدو أن الإمام كان يوتر هذا اللقب، فقد لقب نفسه به في أبيات شعرية، منها قوله: أنا بلبل الأفراح أملأ دوحها طربا، وفي العلياء باز أشهب. جاء في كتب القوم: إن النهايات لا تصح إلا بصحة البدايات. ولقد كانت البداية والبذرة الدفينة في المنحنى الروحي لحياة الإمام بجيلان، فهناك كانت النشأة الدينية القويمة والنفحة الصوفية القوية، وكانت علوم القرآن والحديث والفقه وآداب الزهاد أساسا للجدار الصوفي الذي ارتقاه الإمام فيما بعد. وعلى الجملة فقد كان للإمام بذور صحاح غرست بجيلان وأورقت ببغداد وتوزعت ثمارها على العالم الإسلامي كله. وفي الطريق إلى بغداد وقعت للشيخ واقعة، فيحكى أنه كان تحت ثيابه 40 دينارا خاطتها أمه في موضع خفي، وبينما القافلة تشق الطريق الجبلي في مسيرها إلى بغداد خرج قاطع الطريق فانفرط عقد القافلة وعلى الصراخ والهياج والنهب، وسكن الشاب الجيلاني حتى انتهى السطو، فإذا بواحد من قاطع الطريق يتقدم إليه مستخفا به: وأنت أيها الشاب أليس معك شيء؟ يقول سيدي عبد القادر الجيلاني: معي 40 دينارا. يتعجب اللص: وأين هي؟ يرد: مخاطة تحت ثيابي. يتحول تعجب اللص إلى حنق يريد الفتك بالشاب الذي بدا له أنه يهزأ منه، يقوده إلى زعيم الجماعة القاطعة يحكي ما دار بينهما، يسأله الزعيم نفس الأسئلة فيتلقى نفس الردود، يتعجب: إن معك الدنانير كما تقول فأخرجها. يخرج الجيلاني الدنانير فينقلب التعجب إلى دهشة ووجل من الشاب. يترجم الزعيم تعجبه ودهشته ووجله في السؤال: لماذا تفعل ذلك وقد كنت بمنأى من السطو لو أنكرت ما معك؟ يقول: لأنني عاهدت أمي قبل خروجي على الصدق، وأنا حافظ لعهدي معها. هنا يعتصر الوجد قلب الزعيم ويرتجف قلبه النائم في ضلوع الفسق، ويتأمل: هذا الفتى يحافظ على عهده لأمه حتى ينهب ويكاد يقتل، وأنا أخون عهد الله وأنهب وأقتل. يرد الدنانير لصاحبها ويرد ما سلبه للقافلة ويعلن: اعلموا أنني تائب إلى ربي، مقلع عما اعتدته، مقبل على عمل الخير. وتحت تأثير روعة توبة الزعيم وانفعالا بموقفه يعلن بقية القطاع عودتهم إلى طريق الله تائبين. فقد ابتلي الشيخ رضي الله عنه في أول حياته في بغداد وامتحن امتحانا قاسيا، وتعرض للفتن والفقر والجوع والحرمان حتى كان يقتات من حواشي الأنهار ويمشي على الشوك حافيا ويلبس المرقع من الثياب. وفي ذلك قال الحافظ محب الدين ابن النجار: كتب إلي عبد الله بن أبي الحسن الجبائي قال: حكى لنا الشيخ عبد القادر قال: قالت لي أمي: امشي إلى بغداد واطلب العلم. قال: فخرجت من بلد إلى بلد وأنا ابن 16 أو 18 سنة واشتغلت بالعلم، وكانت أمي تشتاق إلي فتكتب إلي الكتب فتذكر شوقها إلي فأكتب إليها: إن شئت تركت العلم وجئت إليك، فتنفذ إلي: لا تجئ واشتغل بالعلم. فكنت أشتغل في الفقه على المشايخ وأخرج إلى الصحراء فلا آوي في بغداد، وأجلس في الخراب بالليل والنهار، وكنت ألبس جبة صوف وعلى رأسي خريقة، وأمسي وأنا حاف في الشوك، وما هالني شيء إلا سلكته. عاش الشيخ عبد القادر الجيلاني 90 سنة، وانتقل إلى الله في 10 ربيع 61 و500، وشيعه خلق كثير، ودفن بمدرسته رحمه الله تعالى. أقوال وأشعار الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني. الخلق حجابك عن نفسك، ونفسك حجابك عن ربك. ما دمت ترى الخلق لا ترى نفسك، وما دمت ترى نفسك لا ترى ربك. شرعت بتوحيد الإله مبسملا، سأختم بالذكر الحميد مجملا، وأشهد أن الله لا رب غيره، تنزه عن حصر العقول تكملا، وأرسل فينا أحمد الحق مقتدى، نبيا به قام الوجود وقد خلا، فعلمنا من كل خير مؤيد، وأظهر فينا العلم والحلم والولا. ما طالبا عزا وكنزا ورفعة من الله، فادعه بأسمائه العلا، وقل بانكسار بعد طهر وقربة، فأسألك اللهم نصرا معجلا، بحقك يا رحمن بالرحمة التي أحاطت، فكن لي يا رحيم مجملا، ويا ملك قدوس قد سريرتي، وسلم وجودي يا سلام من البلا، ويا مؤمن هب لي أمانا محققا وسترا جميلا، يا مهيمن مسبلا، عزيز أزل عن نفسي الذل واحمني بعزك، يا جبار ما كان معضلا، وضع جملة الأعداء يا متكبر ويا خالق خذ لي عن الشر معزلا ويا باري النعماء زد فيض نعمة أفضت علينا يا مصور أولا رجوتك يا غفار فاقبل لتوبتي بقهرك يا قهار شيطاني يخذلا وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كن لي مسهلا وبالفتح يا فتاح نور بصيرتي وعلما أنلني يا عليم تفضلا ويا قابض اقبض قلب كل معاند ويا باسط ابسطني بأسرارك العلا ويا خافض اخفض قدر كل منافق ويا رافع ارفعني بروحك أسألا سألتك عزا يا معز لأهله مذل فذل الظالمين منكلا وعلمك كاف يا سميع فكن إذا بصيرا بحالي مصلحا متقبلا ويا حكم عدل لطيف بخلقه خبير بما يخفى وما هو مجتلى فحلمك قصدي يا حليم وعمدتي وأنت عظيم عظم جودك قد علا غفور وستار على كل مذنب شكور على أحبابه كن موصلا علي وقد أعلى مقام حبيبه كبير كثير الخير والجود مجزلا حفيظ فلا شيء يفوت لعلمه مقيت يقيت الخلق أعلى وأسفلا فحكمك حسبي يا حسيب تولني وأنت جليل كن لخصمي منكلا إلهي كريم أنت فكر مواهبي وكل عدوي يا رقيب مجندلا سيداتي سادتي غدا نلتقي مع حلقة جديدة من البحر المديد ومختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي إلى اللقاء. البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.